الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى قراءتنا في مسائل القدر في الكتاب الذي نسأل الله عز وجل أن ييسر إتمامه، السفر الأغر في مسائل القدر. وقد كنا دخلنا في مرتبة الخلق، وانتهينا إلى خلق الله لأفعال العباد، وقلنا إن مفعولات الله عز وجل هذا الأصح، لأنه يفرق بين الفعل والمفعول، فالفعل صفة قائمة بالله عز وجل، والمفعول هو ما ينتج عن الفعل. فنقول الله الرزاق يرزق من يشاء، فيحصل رزقه لمن يشاء، هذا مفعوله وهو الرزاق. وقلنا أنه في أفعال العباد في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالله سبحانه وتعالى هو المزوج، هذا فعله، يفعل ما يشاء، فعال بما يريد، هو المزوج. وينتج عن ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم تزوج، فالتزوج والنكاح هذا فعل العبد، والله زوجه أي قدره على وأذن له كونه ومكنه وهيأ له الأسباب التي بها يستطيع. فإذا المزوج هو الله والمتزوج. الحاصل أنه فرق بين المفعول، مفعول الله عز وجل، وبين فعله. وبعض أهل العلم يطلق الفعل على المفعول، وهذا جائز في لغة العرب، كما أنك تطلق الرحمة على المخلوق، تقول هذا رحمة الله، تقصد إيش؟ المطر، أو الجنة رحمة الله، الجنة رحمة الله. وتقول أن الرحمة صفة قائمة بالله، الرحمة رحمة الله صفة قائمة به، وتطلق على الذي هو دار الرحمة المرحوم، ها؟ وهذا معروف وارد كثيرا في القرآن، ومعروف في لغة العرب أن يطلق الفعل على المفعول. وتقدم أن قلنا أن مفعولات الله عز وجل المتعلقة بأفعال العباد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تكلمنا عن الأول، والآن سنقرأ شيئا مما يتعلق بالثاني. والنوع الثالث تقدم عند ذكرنا للأفعال، حكم حكمة الله وأفعاله سبحانه وتعالى، والحكم يعني المطلقة، ذكرنا أمثلة من هذا النوع وسنأتي إليه أيضا، لكننا الآن سنقرأ في النوع الثاني. جئتنا بالورقة الأولى التي تقدمت كثيرا وفيها ذكر الأنواع، لكي يكون هناك ربط في الذهن بين الدروس الماضية وهذا الدرس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخنا حفظه الله في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر في مرتبة الخلق، قال: ومفعولات الله تعالى المتعلقة بأفعال العباد تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الثاني، النوع الأول: أفعال العباد الاختيارية وغير الاختيارية. عامة أفعال العباد، عامة أفعال الناس والإنس والجن وحتى الحيوانات التي لها مشيئة واختيار، هذه أفعالها كلها تدخل في هذا النوع، معاصي أو طاعات أو أيا كانت. النوع الثاني: التوفيق والهداية إلى الإيمان وما يتصل به من انشراح الصدر وقذف النور في القلب والإيمان فيه وكتب الإيمان فيه والخذلان والإضلال، وما يتصل به من جعل الصدر ضيقا حرجا، والطبع والختم على القلب. إذن هذا الآن خاص بهداية الإنسان التي هي فعل الله، لأن الهداية تقول اهتدى العبد، هذا فعل العبد، هداه الله هذا فعل الله. إذن الثاني هنا الذي هو مفعول الله أنه يجعل العبد مهتديا بفعل يفعله في قلبه، أو يجعل العبد ضالا بفعل يفعله في قلبه. إذن هذا النوع الثاني خاص بالهداية أو الإضلال وما يتصل بها. النوع الثالث ما يجازي به الله العباد على أفعالهم من الثواب أو العقاب الدنيوي، وهي من جنس المصائب. إذن هذا النوع الثالث وهو تقدم معنا كثيرا، وهو أن الله يقابل فعل العبد بفعل هو يفعله به على مقتضى الحكمة. فلما زاغوا قلنا هذا فعل العبد، فلما زاغوا هذا فعل العبد، أزاغ الله قلوبهم فعل الرب الذي يقابله به. ومن يتق الله هذا فعل العبد يجعل له مخرجا، وهي كثيرة جدا، إن تنصروا الله هكذا، كل فعل يفعله العبد من جنس طاعة أو معصية فعليه أن يعلم أن الله سيجازيه بفعل منه من جنس المصائب يقابل به هذا الفعل. وهذا من أهم الفوائد التي يستفيد الإنسان من دراسة القدر، عندما يعرف أنه هو يصنع لنفسه، هو يصنع له، الله سيقابله، الله حكيم وأخبرنا أنه إذا فعل كذا سيعطيه. وأما من أتق من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا فعل العبد، ففعل الرب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره، هذا في جانب المعرفة فعل الرب. إذن هكذا هو يفعل ويعلم أن الله حكيم سيقابل به فعله بشيء يقدره عليه في الدنيا مع ثواب الآخر أو مع عقاب الآخر، هذا مهم جدا. طيب قد تقدم الكلام على النوع الثالث عند الكلام على حكم الله المطلقة وسننه في معاملة العباد ومجازاتهم على أعمالهم التي علم أنهم سيعملونها، كما تقدم ذكر كثير من الأمثلة على ذلك، وسيأتي مزيد بيان لهذا النوع إن شاء الله، وسأتكلم بعون الله تعالى فيما يلي على هذه الأنواع. طيب النوع الأول تقدم قرأنا، نحن الآن سنأتي إلى النوع الثاني. النوع الثاني في وسط الصفحة عندك مكتوب النوع الثاني. النوع الثاني خلق الله الهداية والتوفيق للإيمان في قلوب المؤمنين، وخلق الضلال والخذلان وما به تكون القلوب كافرة في قلوب الكافرين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يعلم من يضل عن سبيله، وتقتضي حكمته سبحانه أن يجازيه بما يستحق، فيضله سبحانه بفعل يفعله حقيقة يجعل به صدره ضيقا حرجا، ويطبع على قلبه فيظلم القلب وتزين له الأعمال السيئة من الكفر والضلال والفساد. ويعلم من اهتدى وأناب واستجاب لداعي الهدى، وتقتضي حكمته سبحانه أن يجازيه بما يستحق، فيهديه سبحانه بفعل يفعله حقيقة يشرح به صدره للإسلام، ويقذف فيه النور والإيمان، ويحبب إليه الإيمان والطاعات، ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وذلك يتجلى بأمور، هذه أمور مهمة جدا أن نعرفها الآن في حياتنا وفي واقعنا، نحن الآن نسلط الضوء عليها ونذكر الأدلة. هي مشهودة يحسها الإنسان من نفسه، وهي أيضا دل عليها الدليل. الأمر الأول أن الله أعد نفوس العباد بأصل الخلقة بفطرة سوية، وجعلها قابلة للخير والاهتداء أو الشر والضلال، وذلك عام لجميع المكلفين. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال ابن كثير رحمه الله: الآن هذا المعنى مهم، أن الله يخلق كل إنسان، يخلق كل مكلف من الجن أو الإنس يخلق على فطرة سوية، يعني غير مائلة معتدلة سوية، قابلة للخير أو قابلة. طيب هذا معناه، مثله هذه الأشرطة الكاسيت مثلا أو السي دي، تخرج من المصنع قابلة أن تضع سجل فيها أو تضع فيها صور شر وكفر أو فساد، وهي قابلة أيضا لأن تضع فيها قرآن أو صور خير، قابلة. لكن الفطرة مثل هذه وزيادة، ما هي الزيادة؟ هذا معنى يعني أنها مخلوقة على دين الله، معناها أنها أيضا مع أنها قابلة لكنها جاءت في أصل الخلقة تفضل وتميل وتأنس وتستأنس بالخير والإيمان، هذه مترشحة لذلك، ليس فيها كل شيء لكنها إذا شاف رأته تعرفه وتقبله وتأنس به وترتاح إليه، ونافرة من الكفر والظلم والشر. أنا أعطيكم مثال، أنا رأيته طفل صغير أبو سنة واقف ورأى قطة كبيرة تهجم على قطة صغيرة. السلام عليكم. خذ يا صاحب اليمن، خذ القهوة والشاي يأتيك إن شاء الله، خذ فنجان. لا لا لا انتهوا تهين. لا لا بس انت بهدوء عشان احنا الآن في الشرح. خذها معك، خذها معك، خذها بس. طيب هو الطفل لما رأى الكبيرة تهجم على الصغيرة أخذ يقول لا لا لا، من علمه؟ قال له هذا ظلم والاعتداك، ما حد علمه، فطرته تنفر. لذلك الآن الظلم موجود في فطر جميع الخلق، وقل قتل كل الأمم وكل القوانين، هذا لأنه أمر فطري، ها تعرفه النفوس، ولكنها تأنس بكل، لذلك خمس من الفطرة أو كذا من الفطرة، يعني أنها الفطرة تستأنس بها. لكن هذه الفطرة قد تغير، قد تحرف، قد تكسر، ها تبهتم؟ لذلك قال لا تبديل لخلق الله. سيأتينا الكلام على هذه الآية وهي مهمة جدا في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ونفس وما سواها، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ أخرجاه من رواية أبي هريرة. وفي هذا حديث مهم جدا، التوحيد هذا هو قدر مشترك بين الناس، يعني الاعتقاد أن الخالق واحد وهو مستحق العبادة، هذا كل الفطر إذا تفكرت أو نظرت أو عرض عليها موجود كان الشبيه. لذلك شخص بوذي قابلته أنا، أصله بوذي، قابلته للجامعة الإسلامية مسلم، قلت ما الذي جعلك تسلم؟ قال أنا قرأت ترجمة القرآن لفت نظري التوحيد. صحيح، ما يمكن أبدا إلا يكون الخالق واحد، أنا ما أصدق أبدا إلا أن الخالق واحد. هذا لكن الفطر هذه قابلة للتحويل، قابلة للتحويل والتبديل والكسر. ها؟ قال كما والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأبوا يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يجعلانه بوذيا أو يجعلانه أي على دين، على أي دين، أو مشركا أو قبوريا على أي دين أو على أي ملة أو فرقة. قال الآن البهيمة تولد أولاده متساوية ولده ما فيها مقطوعة الأذن، ها؟ الناس بعد ذلك أو يشقون الإذن الأذن، هذا معنى جمعاء، يعني أن لها آذانها سليمة، تولد جميعا ما ليس فيها مشقوق الأذن، ولكن ما يوجد فيها من جذع بعد ذلك ومن قطع، ها؟ أنتم تجدعونها. جدع يعني من الألفاظ العربية الجزلة، جدع بمعنى قطع أو أسقط. أما أهل القصيم اليوم وأظن أهل النجد كلهم يستخدمون جدع بمعنى رمى، رمى، جدع بمعنى رمى أو بمعنى قطع. والقصة القديمة قبل الإسلام قصة الزباء زنوبيا، وهي ملكة ملكت العراق أو الحيرة أو بابل قبل الإسلام، ملكة، وبينها وبين شخص اسمه عمرو عداوة. هذه القصة مشهورة، تكتب زنوبيا أو زبات قصتها. وكانت بينها وبين شخص اسمه عمرو عداوة لأن عمرو قتل أبوها، أو هي قتلت أخوه وأخذت الحكم من أخيه وصارت ملكة، وتخاف من عمرو. وعمرو كاد لها، كان عنده خادم مخلص اسمه قصير، فقال له قصير أنا أقطع أجدع أنفي وأذهب إليها وأقول غضب علي عمرو وجدع أنفي، فإذا وثقت بي يعني أدير الحيلة في قتلها. فذهب إليها قصير وقال لها فوثقت به، وقال لها عندي أموال، أنا تاجر، عندي أموال عند الناس، تعطيني بعض الإبل أذهب آتي بها، فأعطته وجاءها بأشياء كثيرة. ثم قال لها عندي أيضا في المكان الفلاني يعني عملاء، فأعطته إبلا فجاء بإبل كثيرة. فلما رأت الإبل قالت ما للجمال مشيها وإيدا كأنها يحملن إيش أو حديدا، ها؟ جندلا يعني صخر أو حديدا. فلما دخلت الإبل في صحن وفي السور نزل منها الرجال بالأسلحة، ها؟ فلما رأتهم علمت المكيدة، هربت منهم واحتست سما كان في يدها، ها؟ وقالت بيدي لا بيد عمرو، وذهب هذا مثلا بيدي لا بيد عمرو. والقصة كلها أمثال، منها من هذه الأمثال لأمر ما جدع قصير أنفه، لأمر ما جدع قصير أنفه، يعني له. فأنت إذا رأيت شخص عاقل يفعل شيئا، العقلاء أفعالهم معللة، العقلاء أفعالهم معللة، ما دام عاقل يسوي شيء تدري أن وراءه شيء يريد بذلك شيء، فانتبه. إذا جدع بمعنى قطع أو رمى، هذا مثل للفطرة السوية. وسيأتينا ولكن بعد صفحات آية مهمة. قالت اليهود بل طبع الله قالت اليهود إيش طبع الله عليها بكفرهم الذي قبلها وقالوا قلوبنا غل وقالوا قلوبنا قال الله عز وجل بل طبع الله عليها بكفرهم. اليهود يعني يقولون يحتجون يقول نحن لا لوم علينا لا لوم علينا إذا لم نسلم. لماذا أنت الآن يا محمد تقول قلوبنا مطبوع عليها؟ إذن نحن ولدنا قلوبنا مطبوع عليها إذن نحن مجبرين على الكفر. فقال الله عز وجل بل طبع الله عليها يعني أن الطبع موجود. نعم صح موجود بالطبع لكن هذا الطبع بعدما كفروا وليس قبل ذلك. ها إذن هم قبل ذلك كانوا كغيرهم يستطيعون الإيمان على فطرة سوية ولكن لما كفروا طبع على قلوبهم. وشيخ الإسلام يقول وربما أنهم كانوا يحتجون بفعل الله المطلق يقول ما دام الله هو الذي فعل بنا كذا إذن لا لوم علينا. فيأتي أيضا الجواب صالح لهذا ولهذا سواء قالوا وزعموا أنهم من البداية مطبوع على قلوبهم فلا يكونون إلا هكذا يهود أو أنهم طبع على قلوبهم بفعل الله يعني الحاصل أنهم ولدوا على فطرة سوية كغيرهم. هذا الذي يفيدنا الآن يهمنا بالقدر عند النظر في فعل الله في الهداية والإيمان. أولا أن نعرف أن الله أعد الناس في أصل خلقهم بالفطرة السوية وجعلهم متساوين في الفرص. ها طيب تفضل. قال وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم إذن هذه كلها تؤيد أن كل مولود ولد على الفطرة. ورد معنى عياض بن حمار صحيح وحمار في الأصل اسم لحيوان. أعطيكم فائدة العرب هذه طريقتهم يسمون بأسماء الحيوان ولا تجد لا تكاد تجد شخصا يسلم من هذا حتى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم في نسبه قصي بن كلاب. وعندك أيضا زينب بنت جحش والجحش بن الحمار والباز هو طائر والعثيمين أيضا قيل أنه فرخ وأنه نوع من الصقور والبأس. إذن هذه طريقة العرب وشيخكم كما ترون جربون. إذن هذا دليل على أنك من العرب هذه طريقتهم. بينما العجم يتعلقون في الأسماء يسمون بالذهب والزهر وأشياء أخرى. العرب ينظرون إلى الصفة طبعا هي لا تكون اسم في البداية غالبا تكون صفة فيرون شخصا مثلا حذرا يبقى ذيب ويرون شخصا يعني ليس عنده ذكاء كثير ولكنه يشتغل ويصبر وهذا حمار. وهكذا الجربوع له طريقة ليست عند الحيوانات هو من فصيلة الفئران لكنه لا يعيش إلا في البر لا يعيش في البادي ولا يأكل إلا الأعشاب. يأكل الأعشاب ويعيش في البر والعرب يأكلونه لأنه نظيف. الحية الداب تدخل على جحر الفار وتأكله لأنه ليس له طريق إلا هذا الباب. بينما الجربوع يجعل له بابا يعرف وبابا هناك آخر يحفره ويجعله مخرج بالنهر. فإذا دخل عليه داب أو شيء هرب من الباب الآخر. هل نجد المهمين كالقضاة والأشاكر والتجار هكذا أدركتهم أنا هكذا يجعل له باب يفتح على حارة هنا وباب خلفي يفتح على حارة أخرى من هذا الباب يعني للحذر ولكي يهرب لو جاء شيء يعني من الخطر. ويقال أنه سمي النفاق من النافوقة، وقال نافوقة الجربون، يعني له جحران كالمنافق له وجهان، والله أعلم. قول الله تعالى لا تبديل لخلق الله، قال ابن كثير رحمه الله: وقوله لا تبديل لخلق الله، قال بعضهم معناه لا تبدلوا خلق الله، فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيكون خبرا بمعنى الطلب، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وهذا معنى حسن صحيح. وقال آخرون: هو خبر على بابه، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك. وكلا المعنيين اللذين ذكرهما ابن كثير رحمه الله صحيح، تشهد له جملة من النصوص. نعم، إذن كلاهما صحيح، وكلاهما مراد بالآية، لأن هذا يستلزم هذا، ما دام أنه خلقه على هذا. الأصل العام الجامع، الأصل العام الجامع أنه لا يجوز لك أن تقضي على شيء خلقه الله إلا لحاجة. لا يجوز قتل حيوان، ولا قطع نبات، ولا قتل شيء، ولا تغيير شيء خلقه الله إلا لحاجة، أو يؤذن لك، أو تؤمر به، لا يجوز. لذلك قال: ويهلك الحرث والنسل. المفسد هذا فساد في الأرض، لا تغير هذا. إذن لو قلنا أن معناه يعني خبر أن الله خلق الناس على فطرة سوية، وأنه لن يتبدل هذا، لن يتغير إلا يعني حالة استثنائية، كأن يولد شخص مجنون، أو يولد كذا، أو يولد كذا، هذا لا يخالف القاعدة. الكلام على القاعدة المضطردة في كل الناس الأشوياء. وإذا كان هذا خلق الله فلا يجوز تغييره، سواء كان هذا هو معنى الآية أو فهو يتضمن الأول ويستلزم هنا، يستلزم الأول. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول الذي رجحناه، وهو أنهم ولدوا على الفطرة ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة، لا تدل على أنه حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية للإيمان مستلزمة له لولا المعارض أو المعارض. إذن هذا معنى عظيم، هو أشار إليه بس إشارة، وأنت بهذه الإشارة لا يستطيع كثير من طلاب العلم أن يفهم المقصود. يقول أنهم خلقوا على فطرة سوية، وأن كونهم يعني سبق في علم الله ضلال هذا، وسبق في علم الله كذا، هذا لعلم الله ما سيقول إليه هذا الرجل أو هذا الإنسان، وعلم الله ما سيقول إليه. هم كلهم خلقوا، ليس معنى ذلك أن الله اختار لهذا أعمالا وقال بها يشقى ويكون إلى النار، واختار إلى هذا لهذا أعمالا وقال بها يهتدي ويكون جنة. ليس الله الذي اختار لهم ذلك، إنما هو هداهم، خلقهم أسوياء وهداهم، فهذا اختار، وعلم الله أنه سيختار الضلال فكتب عليه ما علم أنه سيصير إليه، وهذا أيضا خلقه على فطرة سوية وهداه وبين له، وعلم أنه سيسلك طريق الضلال فالهدى، فكتب ما علم من حاله إلى أن يموت وما سيكون نتيجة عمله. إذن فصيرون بعد ذلك إلى الشقاوة والضلال، لكنهم ولدوا على فطرة سوية. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: والمولود ولد على الفطرة سليمة، وولد على أن هذه الفطرة السليمة يغيرها الأبوان كما قدر سبحانه ذلك وكتبه، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فبين أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الإنسان، وذلك بقضاء الله وقدره، فكذلك المولود يولد على الفطرة سليما، ثم يفسده أبواه وذلك أيضا بقضاء الله وقدره. نعم، ضربنا مثلا بالشريط والسدي، يأخذه الإنسان وربما المدرس أو أبوك أو أحد يعطيك هذا السدي يقول سجل فيه قرآن، فهو الآن أعطي شريطا قابل للتسجيل القرآن، وهو أمر وهو قادر على سجل القرآن، ها؟ وهو أيضا شريطه قادر على أن يسجل غير القرآن شر وفساد، والرجل قادر، فهو يخالف الأمر ويستخدم هذا الشريط في غير ما أمر به، هذا يعني شريط مثل يقرب لنا الحال، والله أعلم. وقال رحمه الله: فغير الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في قلب أحد، بل المراد بالحديث دعوة الأبوين إلى ذلك وتربيتهما له وتربيتهما على ذلك مما يفعله المعلم والمربي، وخص الأبوين بالذكر على الغالب، وإلا فقد يقع من أحدهما أو من غيرهما. وقال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم الله عز وجل قال إن عنهم أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني أنهم سيسيرون سيرة آبائهم، ولكن لو فرضنا شخص يتيم عندهم عند هذه القبيلة، مات أبواه وعاش معهم، سيكون مثلهم في العقيدة ولا لا؟ سيكون مثلهم، ويقول هذا القول، يعني وجد آباءه الذين ربوه أو أجداده الماضين. الحاصل أن تغيير الفطرة يكون من الأبوين ومن المربي ومن المخالط ومن القرين ومن كل أحد، ليس المقصود التعيين، وإنما ضرب مثل فقط بالأبوين. قال ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل أنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفا، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقبوله ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. من المعارض هنا مسألة مهمة وتكلمنا عنها. الإنسان فطرته يعني هو أولا يولد بأشياء موجودة فيه بدون تعليم، يخلق بها بدون تعليم، ما أحد يعلم. أضرب لكم مثال: هناك عصفور طائر، أمه كسولة، فتأتي إلى بيض طائر آخر وتضعه مع بيض الطائر الآخر، هذه مؤامرة من الأم، فتحضنه الطائر هذا يحضنه، فهو يفقس أولا قبل فراخها، فلما يفقس يبدأ يزيح البيض الثاني عن يمينه حتى يسقطه. من الذي أخبره الآن مولود؟ من قال له هذه البيضة هذه ستكون طائر، انتبه وسيأكل معك، اغسله ابعده؟ هل قال له أحد هذا؟ هذا يسمى أمر فطري، يعني هناك طائر آخر يولد في العش، هذه الفراخ إذا أحست بصوت تفتح فمها وتصدر صوت، صحيح؟ ما أحد علمها. وهناك طائر آخر يولد في المكينة، توضع البيض في المكينة ويخرج مثل الدجاج، ومن حين يولد يخرج يبحث وينقر، ما أحد قال له ابحث وانقر، ما أحد علمه. هذا شيء يسمى فطري، والإنسان كذلك يولد بأشياء فطرية موجودة بدون تعليم، ومنها أن عنده قابلية للتعلم كبيرة جدا. هذه خص بها الإنسان أنه عنده قابلية للتعلم، لذلك علم الله آدم الأسماء، عنده قدرة. الملائكة ما عندهم هذا، الملائكة يفعلون ما يؤمرون، يؤمر بشيء هو مقدر عليه. سيأتينا هذا المثل بعد قليل، ها وخلاص، ما عندهم اجتهاد ولا نظر ولا علم ولا شيء. ها طيب، إذن هنا شيء موجود من الأشياء الموجودة التي يعد بها الإنسان مع الفطرة السليمة أنه مترشح، يحب ويأنس، إذا رأى الخير يقبله ويأنس به ويميل إليه، إلا إذا أقنع إقناع الأبوين بأنه ليس بجيد، عندها يكرهه. مثلا العرب في الجاهلية، وهذه الجاهلية قد توجد عند بعض القبائل إلى الآن، لكن هذه القبائل يعني قد تكون يعني بعيدة جدا عن العلم. في المملكة العربية السعودية العلم، خاصة علم الكتاب والسنة والدين، يعني أم يقول مثلا العربي، شوف السرقة لا تجوز، لكن ما معناها السرقة؟ معناها أن تأتي في الليل وتسرق، هذه دناعة وهذه خسة وهذه لكن أن تأتي في وضع النار، ها، وتنزل عليهم بالسيف وتقتلهم وتأخذ نساءهم وأموالهم ودوابهم، هذه شجاعة، هذه فروسية، ها تبه. ثم هذا العربي يقتل الناس ويأخذ أنعامهم، وإذا جاء أحد يذبح له ويقول كريم، يمدحونه بالشجاعة والكرم. وهذا هذا الآن تحريف بمعنى السرقة، تحريف. إذن الفطرة يجب يتركوها على ما هي عليه، هي تعرف وتعلم دين الله، فيكون نور. هذا معنى نور على نور، نور الفطرة السليمة ونور العلم من القرآن يصبح أحسن شيء. إذا جاء العلم من غير القرآن أو حرفت الفطرة ساء النور وربما انطفأ. إلى أن قال رحمه الله: المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته، يعني إقراره له بربوبيته، يولد مقر بالربوبية، يعني كل الناس مولود على أن له، سنتبه، على إحساس عميق، إحساس عميق في قلبه أن له خالق خلقه وهو الذي يدبر. هذا موجود عند كل أحد، لكن يأتيك البوذي ويقول أنت لك خالق خلقك ويدبرك، قل نعم صحيح، هو بوذا. والنصراني يقول المسيح، والقبوري يقول الشيخ فلان، ها؟ إذن هم يحرفون. أما الإحساس مشترك، إحساس بأن له خالق خلقه، هذا مدبر، يعني موجود. ومما مشتهر في مصر، في مصر قبل 60 سنة عندما جاءت الثورة الشيوعية، تبناها كثير من الناس، بعضهم يعني من أجل أن يكون يعني له جاه أو سلطة، فيقول لا إله وحياته مادة وينكر وجود الله عز وجل. واحد من كبارهم من شياطينهم يعني يتكلم في الجرائد ويرد على أنه لا يوجد رب ولا يوجد خالق، الحاد. فرأى ابنه يتسلق جدار البلكونة وكاد يقع، فأخذ يصرخ يا الله يا الله. تظهر الفطرة في الأزمات، يعني يعرف عن الناس يعني عندهم صوفية وشرك واعتقادات، فلما نزلت فيهم الفتنة صاروا يقولون أقوال مثل ما لنا غيرك يا ربنا، رجعوا عند الأزمة، ها؟ وإذا رفعت بعضهم، ها؟ منهم مقتصد وبعضهم مش. إذن هذه الفطرة موجودة، إحساس مهما فعلت لا يمكن تغير، ما يمكن أبدا إلا ويشعر أن له خالق، وكل ما تأمل وجد أن هذا الخالق عظيم، حليم، رؤوف، رحيم، قوي، غني، سميع، بصير، حي، يعني قادر، خبير، كل ما تأمل في نفسه يعني استفاد صفات لخالقه سبحانه. قال: المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه. وهذا من قوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقوله: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيئا بحسب حاجته، ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة، فهكذا ما ولد عليه من الفطرة. نعم، هذا كله يرجع إلى ما قلنا أن الإنسان يولد وغيره من الحيوان يولد فيه أشياء فطرية تسمى أمور فطرية، وهناك أمور يعني عقلية، وهناك أمور نقلية. إذن هل هذا فطري أو عقلي أو خبري؟ وإذا كان الخبر صحيح يعني كتاب السنة فإنه يؤيد العقل والفطر يبني عليه، ولكن قد تأتي علوم خبرية تخالف العقل وتخالف الفطر. نعم. طيب نقف هنا يا شيخ. التوحيد هل هو الفطري كله أو يعني أمران فطريان؟ أولا الإحساس العميق بأن عند كل إنسان بأن له خالق خلقه ويدبره، هذا فطري، وهذا من التوحيد لله، هذا كما يقول توحيد الربوبية أمر فطري. طيب أيضا العقل مع الفطرة، نجمع مع العقل فطرة، وهذا حتى موجود عند الحيوان أنه يشعر أن هذا الذي خلقه هو أولى به، وإلا لا أولى به، وهو الذي يعني إذا أراد شيئا سأله ويحتمي به. عندك الآن أول ما يولد ابن البقرة الوحشية، البقرة الوحشية أو الحمار الوحش أو الغزال، أول ما يفعل ماذا يفعل أول ما يولد؟ ما رأيكم؟ يبحث عن الحليب وكذا؟ لا لا ابدا ابدا، يحاول ان يمشي، ما يلتفت الى شيء الا انه يقوم حتى يركب يركب يركب يركب بعد ساعتين ثلاثه. لماذا؟ هذا شيء اعطاه الله فطره، لانه قد يهجم سبع على هذه الحيوانات فيهرب معها. انتبه، سبحان الله العظيم. وهذا لا يكاد يتخلف لا عند الزرافة ولا عند الحمار الوحشي ولا عند الثيران البقر ولا ها. أما ابن الفأرة وهو في الظلام، ظلام الدامس، ظلمة الليل وظلمة القبر والنفق، ظلام دامس، يبحث يبحث يبحث عن ثدي أمه وهي لا تتحرك، تفتح بطنها. أعطاه الله فطرة أنه سيجد طعامه وأن له طعاما هنا، ابحث عنه. هذا فطرة، ما أحد قادر، ما قالت له أمه شوف أول ما تذهب افعل كذا ثم ما في أحد قادر. إذن هناك أمور فطرة، هذه فطرة، هذا الفطري مع العقل يوجب لك أنك تطيعه تحتمي به. ولد الآن ولد البقرة الوحشية أو غير ما يعرف غيرها وهي لا تقبل غيره، معها يحتمي بها يطلب رزقه من بطنها. إذن هذا هو لك رب أحسست به، تبحث عنه تستنصر به تدعوه، تعرف أن حاجتك عنده وما تريده عنده، الخير الذي تريد عنده تحتمي به. إذن هذا الأمران هما أصل توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، هذا موجود. لكن من هو هذا الإله؟ من هو هذا الذي خلقك؟ تأتي المشاكل الآن هنا. من يقول هذا بوذا أو عيسى أو كذا أو كذا؟ إذن الأصل موجود، لكن ليس معنى الأصل أنه ولد أن يعرف أن الله رب العالمين هو، لا، لكن يعرف أن له رب، نعم، وأنه يجب أن يطيع ربه وأن يلجأ إليه وأن يحتمي به. هذا موجود، هذا موجود. لذلك إياك نعبد وإياك عبادة استعانة. طيب، علينا نقل هذا الأمر الثاني. ترى هذه أمور مهمة، لعل الله يسر إن شاء الله ويستكملها. اشرب شاي الشيخ. إذا عندكم سؤال فضل أو إضافة. أن الله هو الإله الحق، أولا رب العالمين، يعني يجب أولا نبدأ معه بهذا الذي يشعره أن له خالق خلقه ودبره. الخطوة الثانية أنه واحد، لا بد فنفهمه أن هذا الذي خلق الخلق جميعا هو واحد بدلائل واضحة، دلائل عقلية واضحة جدا، منها وحدة الخلق من جهة التنظيم ومن جهة التكامل ومن جهة الملائمة. يعني هذا النظام لا يبد إلا أن يكون واحد، وأشار إليه الله عز وجل بقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله، وقال في الآية الأخرى إذا لذهب كل إله. هذا النظام الذي نظم الكون كله واحد، ولو كان أكثر من واحد صار بينهم خلاف، هذا يزود الأكسجين وهذا ينقص وهذا يسوي كذا وهذا يسوي كذا، تفسد الدنيا. الآن لو يعني في الطبخ امرأة تطبخ وليمة، لو جاءت أخرى تغضب وتقتل، خلاص، ها؟ مشكلة. يمكن هذه تحط ملح وذيك تجي بعدين ما أدري تحطت ملح ثاني، مرة ثانية صار ملح، فسدته، ما يصبح. إذا هذا أولا. إذا قال قل لكم خلاص نحن ندعوك إلى رب العالمين، هذا الرب الذي خلق، نحن ندعوك إلى عبادته بس فقط، أنت الآن تؤمن به. إذا هذا الذي قاله موسى لفرعون، قال وما رب العالمين؟ قال اللي خلق السماوات والأرض والمشارق، هذا رب السماوات والأرض، هذا أنا ندعوك ليه أن تؤفكون، كيف أنا أغشك أو أخدعك أو أكذب عليك؟ أنا أدعوك الآن إلى الذي خلقك وخلق كل شيء. يعني انتبهوا، سأقول لكم الآن مسألة مهمة. لو أن شخصا عاق، ها، ثم عاق والديه، ثم ذهبت إليه ونصحته يا فلان أطع والديك، برهما، كن معهما، تعب عليك، يقول أنت تضحك علي، أنت مجنون، كيف أنا مجنون وأنا أدعوك إلى والديك؟ كيف أنا مجنون أدعوك إلى أن تطيع أباك وأمك أكون مجنون؟ كذلك مجنون أدعوك إلى الذي خلقك؟ أنا ما أدعوك إلى إلا الذي خلقك، ما أدعوك إلى عبادة نفسي ولا عبادة قوم، أدعوك إلى الذي خلقك، ربك الذي يدبرك والذي عنده كل ما تحتاج إليه، كيف أكون مجنون؟ هذا هو مثال يقرب لكم. هذه يقول هل فطرة النبي صلى الله عليه وسلم مثل فطرة غيره؟ هذا من الأشياء الحمد لله الذي يسرها الله لي وفتح الله علي بها وأضفتها هنا في نفس ستأتينا، وهي الاجتباء. نعم هو خلق كغيره، لكن بعد ما تأملت تكون عندي فهم، ثم وجدت آية تؤيده، وبعض أهل العلم كلامه قيل، وهو أن الهداية الاجتباء هناش الأصل أن من أناب هدى، من اهتدى هدى، من أحسن أعطاه الحسنى كما في الآيات، لكن هذا الأصل، وهم على فطرة شوية، ويعاملهم رب بقضاء السنة، والسنة لا بد فيها من فعل العبد وفعل الرب. لكن تبين لي أن هناك أناس اصطفاهم الله اصطفاء دون فعل منهم سابق، وصنعهم على عيني بداية ها، ووجدت الآية التي تبين الفرق أو تبين القسمين، كما أنه يصطفي بعض الأماكن ويصطفي بعض الأزمنة، كذلك يصطفي من شاء من الرسل من الملائكة أو من الناس بدون عمل عملوه، هو يصطفيهم لما يريده، يصطفي هذا، وقد يكون هذا الآن قد يأتي شخص يصطفيه الله عز وجل لعلم لبيان مسائل أو لقيادة أو ل يعني شيء ينصر به الإسلام، هو يصطفيه ليكون يستخدمه في طاعته أو في تحقيق ما ما ما ما يريده سبحانه وتعالى، ها؟ فيصطفي لذلك نشأ، كما اصطفى البخاري ومسلم وأهل الحديث لحفظ السنة، واصطفى العلماء لبيان الدين، واصطفى الصحابة بعضهم للقتال وبعضهم للعلم وما شابه ذلك، والله أعلم. سيأتينا أيضا واصطنعتك لنفسي، نعم، قالها لموسى وهو صغير، نعم وهو صغير، يعني ما بعد عمل شيء حتى نقول عمل فأعطاه أو عمل فهداه، لأن الاصطفاء يكون بعد الابتلاء، هو ما حصل منه شيء، اصطفاه وصنعه لعينه وهو لم يزل وليدا رضيا. أولاد الكفار هذه معمعة كبيرة بين أهل العلم، وإذا أردت أن تعرف يعني خلاف أهل العلم أقوالهم وأدلتهم، عندك الجزء الأخير من درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد الحادي أظنه المجلد العاشر، وانتهى ابن تيمية وغيره إلى أنهم حالهم إما منهم من يصطفيه الله عز وجل كما قلنا يجتبي من شاء ويخلق للجنة من شاء بدون عمل، هو يفعل ما يشاء، ولكن القاعدة التي انتهى إليها أنهم حالهم كحال أهل الفترة، يعاملون في الدنيا معاملة المشركين معاملة أهلهم، فيشبون ولكن لا يقتلون، يشبون ويعاملون معاملة الكافر في الرق ولو كان مسلم، لو أسلم بعد ذلك يبقى رقيق، ثم هم في الآخرة أمرهم إلى الله، من مات منهم قبل البلوغ أمرهم إلى الله، هذه حكم يعني أهل الفترة. ومسألة أولاد المشركين وكونهم من أهل الفترة من أكبر ما يرد به على المرجئة المعاصرين، لأنه قطعا يقال يعاملون في الدنيا معاملة أهليهم المشركين وفي الآخرة أمرهم إلى الله، ولما قيل لشخص يؤلف في هذا ويخترع الأدلة ويحرف معاني القرآن والسنة ليبين أنهم ليسوا بكفار ليسوا بكفار، قيل له ها ابن القيم يقول هم مثلهم هم سواء، قال هذه فيها نص، طيب فيها نص الحمد لله، الذي فيه نص يدلنا على ما لا نص فيه، لأنهم جمعوا في الحكم سواء، فإذا كانوا في الحكم سواء عدة أطراف، تبين من كلام أهل العلم أن حكمهم واحد، وواحد منهم جاء حكمه مفصلا يسري على الجميع ولا ما يسري على الجميع، يكابرون وهم جهال في الأصول أصلا، هم جهال في الأصول، نسأل الله السلامة. شيخ، هذا في كتاب دار التعارض أو في طريق الهجرتين؟ درء التعارض لابن تيمية وطريق الهجرتين لابن القيم، وابن القيم نقل قول شيخه وأيده أنهم يعني، وقال أن وذكر الطائفة، قالوا هذه الطائفة كذا، منهم المجانين وأطفال المشركين ومنهم أهل الفترة، ثم قال وأطفالهم ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا، خلاص انتهى، المجنون كافر وهذا الذي يفعل الشرك ليل نهار ليس بكافر، نسأل الله السلامة والعافية، جهلها. على فكرة عباد القبور لا تنزل فيهم قواعد المسلمين، يعني المسلم الأصل أنه مسلم موحد، ها، يدين بدين الإسلام، وقع في شيء من الشرك، إذن هذا يدين بأي شيء؟ يدين بالتوحيد، يدين بالإسلام، وقع في شيء من الشرك. لكن عباد القبور ليسوا كذلك، عباد القبور على دين غير دين الإسلام عقيدة وفعلا، ولكنهم ينتسبون الإسلام كحال قريش، ينتسبون إلى دين إبراهيم إسماعيل إبراهيم، واليهود يدينون بدين موسى، وهم على إذن هؤلاء مثل هؤلاء، ليسوا لا تطبق عليهم أقوال أهل العلم في من وقع في شيء من الشرك. هذا موحد وقع في شيء ما عنده إلا هذه المسألة، أما دينه الشرك وهم يصرحون يقول نقشبندي قادري كذا وكذا، هم يعرفون أنهم على دين آخر. إذا قيل لهم أنت أشركت بالله يقول نعم أشركت بالله، يقر به. والله الذي يقر بالشرك هذا إنسان يعرف اللغة ويعرف حقائق الأشياء، وهم مثل قريش، قريش قروا قال نعم نحن نعبدهم، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله يشوف. وبعضهم يكابر يقول لا ليست هي بعد، هذه ليست هذا قد هذا عنده شبهات أو عنده تلبي هو بس يتهرب وهو يعرف حقيقة الحال. يقول الشيخ إذا تعرف أنه حقيقة الحال تقول احلف بالله يحلف ولو كان شارقا، تقول احلف بالشيخ يقول لا ما يحلف، يقول لك البنغلاديشي يقول الشيخ مجنون، معنى مجنون يعني على طول يصيبه بمصيبة، يعني ولي ولي مجنون هذا خطير، ها يعطيه مصيبة. أما الله عز وجل حليم رحيم، مشرك يخاف منهم ويرجوهم ويعتقد أن ما يصيبه منهم إذا هم يعتقد فيه أنهم يدبرون الكون. سأل الله السلام. هم يقولون يعني في الآية ما نعبدهم، يعني أن قريش عبدوا هؤلاء أصنام، ولكن نحن ما نعبد القبور يعني هذه، بس نحن نتوسل بهم إلى الله. يقول دعاءه هو عبده، قريش ما زادت على الدعاء، تدعو وتطوف وتذبح لهم، هذا تفعله أنتم. قريش ماذا عندها؟ تدعو، ما نعبدهم ما ندعوهم، والدعاء هو العبادة. الله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله، يؤمنون بالله ويخافون الله، ونحن تكلمنا فيه. الذي ينطق بالشهادتين قبل الموت، نحن كنا نبين للإخوان مسألة مهمة تزيل الإشكالات كثيرة، وهي أن عندنا حكم الإسلام الظاهر وعندنا حكم الإسلام الباطن، فمن أظهر لنا الإسلام عاملناه معاملة المسلم، ها، ونقول أمره إلى الله. فإن قيل لنا هذا الذي صليتم عليه الآن ولا تقبل شيء تقول أنه مسلم حقيقة، قل ما أدري، كما قال البربهاري مسلم بالاسم لا بالحقيقة، أنا أشهد أنه مسلم بالظاهر، وكونه مسلم حقيقة أو غيره هذا أمره إلى الله، ما أشهد به. لكن إن كان إسلامه إكراها أو عند الغرغرة ما ينفعه بشيء، لكن إسلام إنسان مرض وصار ينطق بالشهادتين خلص نعامله معاملة المسلم وأمره إلى الله، فلا نقول أنه مسلم حقيقة ولا نقول أنه كافر، نقول في أحكام الدنيا نعامله معاملة المسلم وهو تحت حكم الإسلام الظاهر، وهذا لا يفهمه هؤلاء المتأخرون، ما ورد في النصوص أنه عمر بعامة الإسلام الظاهر يقول خلاص هو مسلم حقيقة. لا ليس بس. كما أظهر الشرك والكفر في الدنيا. لا نحن خلاص على الأعمال بالخواتيم ظاهرا وباطنا. إن كان قالها عالما معتقدا نفعته عند الله فهو مؤمن ظاهر، وإن قالها هكذا وهو مقيم على شركه وكفره ما تنفع عند الله وجهه. وإن كان مؤمن بالطاغوت قبلها والله الأعمال بالخواتيم، إن قال قالها وظهر منه هم يقولون ما تنفعه، لأن الشيخ محمد إبراهيم وغيره يقول لا بد من فسخ ولبس. لا وقالوا أنه لو قالها يهودي أو نصراني قبلت منه، لأنها هي شعار الدخول بالإسلام، لكن لو قالها قبوري قالوا ما نقبل منه، لأن القبوري يقولها وهو مشرك من قبل، يقول لا إله إلا هو على شرك، ما تغير شيء. لا بد أن يدل دليل على أنه تغير شيئا، تغير عنده شيء. شو خلينا نشوف الشيخ. ما حكم حضور الجنازة لمثلا أحد أقربائه أبوه وأمه، لكن هو يرى أنه غير مسلم، يعني ما عنده إلا الاسم مسلم، ولكن يخشى المشاكل مع الأقرباء والدعوة والفتنة. على كل حال نحن قلنا أن ميزان الموازنة بين المصالح والمفاسد يعني ينظر فيه، فإن رأى أن المصلحة يشهد معهم وإذا رأى المفاسد الكبيرة التي قد تؤثر حتى على دعوته أو على أهله وجماعته، وربما يذهب معهم، وإذا جاء وقت الصلاة يقول لشخص يعني سأتوضأ ويهرب، لا يقول لهم هو كافر ولا شيء، خلاص. تارك الصلاة مثلا، إذا تارك الصلاة لمدة شهر كيف يدخل في الإسلام؟ يعني بفعل الصلاة وينطق شهادة دين. نص الشيخ محمد بن عثيمين وغيره، طبعا الشيخ محمد بن عثيمين يقرر قاعدة السلف والفقهاء أنه من كفر بشيء فلا يدخل في الإسلام إلا بتركه أو فعله، إن كان ترك الصلاة يفعلها أو بشيء فعله كالشرك يتركه، لا بد، لأن تكفيره يعني مبني على شيء، ولا يزول الحكم إلا بزوال سببه، إلا بزوال سببه. هذا الذي، فإن صلى قبل أن يموت قال جئني بشيء يتيمم وصلى خلاص نقول صلى، ما تم صلي. نقول له صلي أو نقول له انطق بالشهادتين؟ لا نقول صلي وانطق بالشهادتين، وهو إذا صلى سيقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، المهم بس يصلي. شخص مثلا يصلي في السعودية هنا صلاة الجمعة فقط، والشخص الذي يصلي صلاة الجمعة عندنا مثلا، عندنا شخص هو يعود من الكفر إلى الإسلام هكذا رحلة فرحلة، مثلا عندنا شخص هو يصلي الجمعة فقط نسميه باسم الإسلام لأنه مقبل إن شاء الله ويقول أن الإسلام كلها صحيح. والله هذه مسألة يعني الخلاف فيها قوي من السلف إلى أهل العلم الذين يقول بالكفر تارك الصلاة. الذي عليه أرسخ العلماء وهو قول البخاري وغيره والشيخ ابن باز وغيره أن من ترك فرضا واحدا متعمدا يخرج من الإسلام، فإن صلى رجع فإن ترك خرج. والذي عليه أكثر العلماء القائلين بكفر تارك الصلاة أنه الترك بالكلية، وعندهم أدلة أيضا، وأن الترك لا يكون يعني إلا ترك التام، ووجود جنس الشيء لا يعتبر تركا تاما، لكن القائلين بكفره ولو فرضا واحدا عندهم أيضا أدلة قاطعة بذلك، أن من ترك صلاة العصر متعمدا قد برئت منه الذمة. فهناك يعني هذا خلاف قليل. والآن خذ مثل، خذ عبرة. عبرة ما هي العبرة؟ السلف الذين هم على عهد الصحابة والتابعين خلافهم في من ترك الصلاة، هل بفرض واحد يكفر أو بتركها بالكلية، هذا خلافه. أما هؤلاء اللي يسمون أنفسهم سلفيين، لو ترك العمل كله مسلم، لو فعل الشرك كله مسلم. شوف، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء سفهيون ليسوا سلفيين، سفهيون نقولها عني أبدا، سفهيون رغبوا عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. ها؟ هؤلاء سفهيون. لو كان يعتقد، يعني يعتقد أحد المذاهب الثلاثة يعني بعدم كفر تارك الصلاة، يقول أنا مسلم عاصي أعترف أن الصلاة لكن لا أعملها، يعني أولا الأخذ بالمذاهب هذا خطأ استراتيجي وقع فيه الفقهاء، ونحن في درس غدا، درس أصول السنة، بيّن الإمام أحمد أن أصل السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما دل كتاب السنة وما كان عليه أصحاب رسول الله. فإذا علم ما كان عليه الصحابة فلا يجوز أبدا أن يطرح الخلاف، إجماع الصحابة انتهى، ما يجوز الخلاف فيه ولا الاجتهاد فيه ولا الأدلة فيه ولا شيء، يقول خلاص انتهى. تعرفت ما عليه الصحابة، إذا ماذا تريد أنت؟ تريد الإسلام أو تريد الشغب؟ عرفت ما عليه الصحابة والأدلة أصرح، كما أص عليه ابن حجر وغيره والمشنقيطي، أصرح أقوى دلالة، أقوى ثبوتا وأصرح دلالة. عندك كلام السلف وعندك أصرح وأقوى دلالة، وعندك أيضا أربعة من الخلفاء الراشدين، هذا أصل ثاني قالوا به. والأصل هذا أنه إذا مسألة فرضنا مشينا مع الفقهاء فيها خلاف، قول من الأقوال فيه صحابة وقول آخر ما في صحابة، قول من الأقوال فيه أحد الأئمة الأربعة، لا أحد الخلفاء الأربعة، وقول ليس فيه ذلك، وجوبا عليك أن تأخذ بما كان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا قول فيه ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين لا تحيد عنه. إذن القول بكفره الأدلة أصرح أقوى دلالة، هو إجماع الصحابة قال به أربعة من الخلفاء الراشدين، ثلاثين من الخلفاء الراشدين، ماذا يريد هذا الذي يذهب إلى قول العلماء؟ لكن لو أن إنسان يقول الصلاة ليست بكفر ويعرف أنها محرمة، نص أهل العلم على أنه يكفر ولو لم يعلم أنها كفر، مادام يعرف بتحريمها، مادام بلغه تحريم تركها، مادام بلغه تحريم تركها. لا يشترطون أن يعلم أن الشرك ناقض للإسلام، إذا علم أنه محرم قامت الحجة. شيخ، أنا قرأت في أحد الكتاب يعني يقولون أن الإيمان يعني فيه العمل ركن، فيقولون ما يكون تركه كفرا يكون ركنا في العمل، مثلا يقول إذا كان الصلاة يعني تركه كفر نجعله ركنا في الإيمان. هذه بينها المسألة الشيخ ابن باز رحمه الله، وما وكانت عندي في نفسي ولم أجد أحد تكلم عليها، ثم بلغني أن الشيخ ابن باز قال بها، ولكن ما وقفت على كلامي، وهي مهمة جدا. يعني أنا لما بحثت المسألة قلت في نفسي ما دام أن بعض العمل، جنس العمل أو بعض العمل شرط لصحة الإيمان، فلا بد أن يأتي بيان هذا العمل، أن هذا العمل هو شرط لصحة، هذا واجب. ثم قيل لي أن ابن باز قال بعد أن تكلم عن تارك الصلاة وأن هذا هو قول الصحابة، ونصح إخوانه في إعادة النظر، كأنه يعني يشير إلى الألباني ويقول نصح إخوانه أن يعيد النظر، قال وقد دلت النصوص على أنه العمل لا بد في الإيمان من شيء من العمل لصحته، ودلت النصوص على أن الصلاة فارقة بين الكفر والإسلام والإيمان، فوجب أن تكون الصلاة هي الحد أقل ما تقوم به الإيمان أو هو الحد أقل العمل الذي يصح به الإيمان، فيجب أن يقابل ذلك. هذا كلام عجيب يدلك إيه؟ العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها بين الرجل وبين ترك الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحد، يعني النصوص تجعلها حد، النصوص تجعلها حد، فدل على أن كلام ابن باز هذا عجيب جدا ورصين جدا. وأنت الآن تجتهد على التوحيد والصلاة، لعل الناس الذين يستفيدون منك في خطبتك وفي كلمتك وفي يعني يموتون على هذا، على التوحيد والصلاة، فيكون لا إشكال إن شاء الله في أنهم من المسلمين المستوجبين لرحمة رب العالمين إن شاء الله. شيخ أنا وجدت من يقاعد يعني من هذه القواعد يأتي بالأدلة هكذا. نعم جيد، وأين أظن حمدان آل حمدان هم آل حمدان نعم. والله لعلك إن كان كتاب تشتريه بحقه بس أنا أسب الناس بس بحقي تاخذ قيمة الشرط. عادي عادي الحمد لله محقق. شيخ نحن الآن نجي نتعامل مع أئمة المساجد، وأنت تعرفين أئمة المساجد عندها مشاكل في عقيدة أسماء وصفات، لكن اتفاق معهم لا ندخل في أسماء وصفات لأن بعض لا نرى فوائد المناقشة معهم من إيه ما تريديه وبعض الإخوة قاموا بسبون يقولون على منهج الإخوان ومحن ذلك يعني أخوان. إيه تكفيري ومتشدد حنبليك مشدد تكفيري سعودي وهابي تكفيري عندهم من الأوصاف التي يعني، وهذا تنابز بالألقاب أو نبز أتباع الأنبياء بالألقاب، نبذ الأنبياء ونبذ أتباعهم السائرين على منهجهم بالألقاب، هذا من نهج الجاهلية. ووجد عند أهل الكلام نبذ أهل الحديث لأنهم حشوية وأنهم علماء الحيض والنفاس، هذا موجود في كل زمان ومكان، ومع الأسف بعضهم تسبيل للسنة ينبذون أولئك أيضا بألقاب تجعلهم أنت أترك هذا. الصلاة يسمونها خلف مستور الحال أو خلف المبتدع، هؤلاء الآن تجاوزنا مستور الحال إلى مبتدع. إن كان إماما راتبا عينه الإمام ولي الأمر فإنك تصلي خلفه إلا إذا تبين لك أن هذا بعينه واقع في كفر صريح شرك أو عقائد باطلة. لو قال لك شوف الأسماء والصفات ومعرفة الله لا تأخذ من الكتاب والسنة، تأخذ من العقل، هذا كافر خلاص. لكن أكثر الأشاعرة لا يقولون بهذا القول، لا يقولون به صراحة، مع أن حذاقهم وعلماؤهم يصرحون به تصريح، غزالي يصرح به الرازي نعم يصرحون به حذاقهم، لكن لا نقول إذن كل الأشاعرة كفر، لا أكثرهم ما يعرف، وعندهم مبدأ الجام العوام. الجام العوام يعني عن علم الكلام، يعني ما نتكلم بعلم الكلام والمشاكل عند العوام. لذلك عوام الماتريدية وعوام الأشاعرة يقولون بقول السنة في كثير من المسائل، يقرؤون القرآن ويسمعون الأحاديث وهم ذاك يتكلم، وهم أقرب إلى أهل السنة وإن كان علماءهم أشياء. ومن الممكن نتعامل معهم في ضد الشرك وهكذا؟ والله التعاون معهم لا ينبغي التوسع فيه، لكن لو جاء البلد فتنة يهودية ولا نصرانية ولا إلحادية ولا شيء تتطلب تكاتف المسلمين نتكاتف معهم في هذا الحدود، ويعرف الناس أننا لنا طريق غير طريقهم، ولا ندخل معهم في سباب ولا في ردود أمام الناس. ها؟ لا هذا مشكلة كبيرة. ولكن العوام شيخ ولو أنهم شرحوا لهم عقيدتهم عوام ما يعرفون لا يفهمون هذا من جنبه فوقه لا يفهم. إذا سألته مثلا هو يتبع الإمام يقول أن الله في كل مكان، نعم أين الله ويقول في السماء خلاص. لذلك قال ابن تيمية القول المشهور الذي يحرفه هؤلاء المرجع المعاصرون، قالوا هؤلاء الحلولية ثم بين قال الذين يقولون بالجهة ولي ما قال حلولية وسخط. قال هؤلاء لو قالوا لو قلت أنا بما يقولون لكفرت. وهم عندي ليش كفار؟ كيف يقول أنا أعرف هم يقولون قصد بالحلولية هنا الذين يقول الله في كل مكان، هذا يسمى حلولية. والحلولية قسمان، حلولية لفظية وحلولية ذاتية. يقول إن قالوا بمثل ما أقول أنا لو قلت وأنا أعرف معناه، أعرف معنى هذا القول وقلت كفرت، إذن هذا يدل على الكفر الصريح ولا لا؟ على كفر من يقول به بهذا المعنى، إذن هو ضد هؤلاء المرجع، هو يدل على كفر. إذا قالوا هذا القول يعرفون معناه كفروا، ها؟ ولكن هم لا يعرفون. ما أدري، أسأله أنت يا أخي تقول الله في كل مكان، ماذا تقصد؟ هل تقول أن الله بذاته فيها في كل مكان؟ والأمكنة فيها أمكنة نعوذ بالله النجسة، وبطون السباع وما فيها من النجاسات؟ إن قال نعم كفر، خلص على قول ابن تيمية هذا كفر، وهذا صحيح، هذا كفر صريح. الله في النجاسات نعوذ بالله، نسأل الله السلامة. وإن قال لا لا لا لا الله بعلمه وقدرته وسمعه وبصره، بس لا تستخدم هذا القول، هذا قول محتمل، مبتدع محتمل، اتركه. يا شيخ هم يقولون أن الله في كل مكان، لكن إذا سألته هل هو في الكذورة يتوقفون، لا يجيبون، لا ما يدري عن الله، نعم لا يدري ماذا يجيب، لكن يقولون أن الله في كل مكان بذاته. إذا كان بذاته ويقصد أنه بكل مكان خلاص لازمه أن يكون في هذا المكان، كل مكان. لكن هذا واقف يا أخو، لا ينطقون بهذا القول الآن، هم لا ينطقون بهذا القول، حتى هم ينادي إخواننا إلى المناقشة الذين الجحال عامة المسلمين في المساجد، قول هل يقولون نحن نقول الله عز وجل في كل مكان، هذا القول الكفري، نحن لا نقول خلاص خلاص أنت هذا دليل على أنهم ليسوا في الحقيقة على قول. لكن أنا أعطيكم قصة، كنت أنا في لجنة أقابل الطلاب الجامعة، فجاء شخص من الجزائر كبير ونحن نخاف، نحن في المقابلة نخاف من ناس عندهم شبهات يدخلون في الجامعة يسببوا لنا مشاكل مع الطلاب. فقلت له أين الله؟ قال الله في كل مكان. قلت له أنت يعني تعرف معنى كلامك؟ قال كيف؟ قلت يعني كل مكان أمكن فيها البيارات وأماكن النجاسات وبطون يعني المخلوقات التي فيها النجاسة، هل تقول أن الله؟ هو قال لي كلام يمكن تفهمونه، أنا فهمته لأني درست علم الكيمياء في شبابي، فقال لي هذه المواد النجسة هي في الحقيقة عندنا نجسة، وإلا ربما تركبت تكونت بطريقة أخرى نفس المواد فصارت عطر، فهي عند الله ليست بنجسة. شفت الفلسفة الآن؟ فيلتزم أن الله نعوذ بالله في هذه الآية. فألهمني الله جواب، أنا كرهته واعتقدت كفره، عارف. لا ألهمني الله جواب، عجيب سبحان الله، أنت إذا نصرت السنة الله يلهمك، الله يثبتك، وهذه نص عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، يوفقك الله بالدليل. قلت له يا هذا لقد نزه الله اسمه أن يذكر في الحمامات التي هي ليست مجمع نجاسات بل فيها نجاسة أو مظنة النجاسة، نزه أن يذكر اسمه وأنت تقول أن الله بذاته هناك؟ أعوذ بالله، هذا مجرم لنا، الله ما يذكر اسمه ولا يقرأ كلامه وتقول أنه أعوذ بالله، إن شاء الله السلام والعافية، هذا خلاص أعتقد كفر انتهى الأمر، إن شاء الله السلام والعافية. وهذا معناه أنه إذا كان في الحيوانات صارت الحيوانات هي آلهة، وهذا فلسفة أفلاطون وابن الغزالي وغيره، يقول أن الله نور ساري في كل شيء وكل إنسان فيه جزء من الألوهية، ما دام فيه من ذات الله أو من نور الله صار إله، ها؟ قول خبيث، وهذا الذي أدى إلى القول بوحدة الوجود. أسماء الله وصفاته والصفات المخلوق هل هناك شيء مشترك؟ نعم، المعنى العام، ونحن ضربنا لكم مثال، وأنا تعبت وهذا يحتاج إلى شرح، لكن سأقوله باختصار. إذا أنت عندك الآن ثلاث كلمات: الكريم الكريم الكريم، ما الفرق بينها الآن؟ لا شيء. وما معناها؟ ذو كرم. ما هو الكرم؟ ما ما ما أنا ذو كرم، يعني ما حقيقة الكرم؟ صح، ذو كرم يعطي فلوس، يذبح للضيف. هو الآن جاء في رأسه الإنسان الكريم. أنا ما وضعنا إنسان، هذا يقال مع نزع الإضافة، مجردة من الإضافة والتخصيص. الكريم مجردة من الإضافة والتخصيص، ما تفهم إلا معنى عام فقط. ها حقيقة، إذا عندنا المعنى العام وعندنا حقيقة المعنى وهو الصفة، حقيقة الصفة. كريم شيء طيب، شيء يعني فاضل، ذو كرم، ذو خير، يعني بس ما نمس. لكن طيب، الأولى الكريم الأولى ضع أمامها الحجر الكريم. الآن صار عندنا حقيقة كرم الحجر، عرفنا الآن ما معنى الحجر الكريم. يستخدم للزينة، وشيء طيب، وشيء نسيج، وشيء وشيء وشيء وشي. ها؟ لكن هل نقول الحجر يذبح للضيوف أو يكرم الضيوف؟ لا. طيب خذ الثانية، واكتب محمد الكريم. صار الآن حقيقة كرم محمد صفته تختلف عن حقيقة كرم الحجر. هذا معنى قول العلماء: لكل ذات ما يناسبها من الصفات، يعني من الحقيقة، من حقيقة الصفة. ولا المعنى العام مشترك المعنى. طيب إذا قلنا الله الكريم الثالث، كرم الله يليق بذاته، لا نقول ككرم محمد ولا كرم الحجر. إذا لكل ذات ما يناسبها من الصفات. ها هذا مهم جدا. فإذا كرم الله له حقيقة صفة، هو ذو الكرم ومتصف بصفة الكرم، ووجد وجاء في النصوص وصف الصفة، مثل كل ما ورد من وصف الصفة: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا ترغبها. هذا هو. لعلنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.